مجمعا على حله او ترك صلاه او ما اشبه ذلك، لا ما جاء. ثم قال اقرار المشهور به او قوله، طريق ثاني للتوبه فيما كان حدته في الاعتراف ونحوه، او قوله انا بريء من كل دين يخالف الاسلام. كنت في هذه النقطة تحتاج إلى مناقشة ولا واضحة؟ قوله أنا بريء من كل دين مخالف الإسلام، هذه الكلمة في الواقع كلمة مجمل ما تدلنا على أنه تاب توبة حقيقية. لماذا؟ لأنه قد يعتقد أن ما هو عليه هو الإسلام، وما أكثر الذين يدعون أنهم مسلمون ويتبجحون بالإسلام وهم كفار، يسبون الصحابة ويعتقدون أن جبريل أخطأ بالوحي فنزل به على محمد وقد أمر أن ينزل به على علي وما أشبه ذلك، وهم يدعون أنهم مسلمون. فإذا قال أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، فهل نجعل ذلك توبة يرتفع بها عن حكم الردة أو لا؟ لا، واقع أن هذه الكلمة من المؤلف رحمه الله فيها نظر طاح، لأنه قد يكون محكوما بردته من أجل فعل يعتقد هو نعم أنه من الإسلام وليس من الإسلام في شيء، فمثل هذا لا نقبل منه حتى يصرح بأنه رجع أما حكمنا بكفره من أجله، أما أنه بريء من دين الإسلام من كل دين يخالف الإسلام فهذا لا يدل على توبته ما دام هو يقول إنه مسلم. ما دام يعرف الإسلام ويريد بالإسلام ما أراده المسلمون هذا صح، لكن هل اللي بعث الرسول اللي يقول أنا مسلم يعني معكم مع الرسول وأصحابه، يعني على دين الرسول وأصحابه واضح أنه مسلم؟ نعم تارك الصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إيه نعم نعم، إلا إذا علمنا أنه لم يزل عليها الظالم يكفي أنه كل ما كلام المؤلف أنه لابد مع الشهادتين يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنني ملتزم بفعل الصلاة ويصلي فعلا. ها ما دام يقول انه لا اله الا الله وانه ظنا يقر بشهادة المحصول نقول قل اشهد ان محمد رسول الله، اذا ابى حكمنا بردته. اي نعم، هذا نقول له ايضا لابد ان تقر بان ما انت عليه شرك وتدل منه. يعني على كل فرد لا أصدق ولا عموما بمعنى المنطقة. كل أصحاب الرسول ارتدوا إلا نفرا قليلا. لا لا لا، هذا فيه تفصيل، لكن إذا شبههم عموما مثل أن يقول كلهم ارتدوا إلا خمسة أو ستة أو ما أشبه ذلك. هذه نفس الشيء كل واحد. يعني لو قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم سوء لا خير فيهم وما أشبه ذلك هذا كفر. لا يعني لا. نعم لو ما وصفهم بالرجل إذا وصفهم بالفسق أو بشيء في دينهم وما أشبه هذا كافر. لا أشخاص إلى الأحوال البشرية دون الدينية مثل أن وصف بعضهم بالجبن أو بالفقر أو بسوء الخلق هذا ما يكون. وإن سبهم بما يتعلق بالدين هذا فيه أيضا تفصيل، لأن منهم من سبه قدح عظيم كسب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم من دون ذلك.